بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. تاريخ مصر الحديث. بداية يجب أن نعرف قبل أن نبدأ في تاريخ مصر الحديث، هو يعني لماذا سميناه تاريخ حديث؟ حديث من الحداثة، حديث مش معناها متطور، مش معناها متقدم كما يبدو لأول وهلة، لا، حديث من الحداثة. الحداثة نظام سياسي ونظام اجتماعي ونظام اقتصادي، وهو وليد التجربة الغربية. الحداثة بنت التجربة الغربية. وكلمة التاريخ الحديث بمعنى إنه هو التاريخ الذي تلا الفترة الإسلامية. يعني لما نقول تاريخ في عالمنا الإسلامي في مصر، لما نقول التاريخ الحديث معنى كده ان احنا خرجنا من النظام الاسلامي الى النظام الغربي، النظام الحديث الغربي اللي هو الحداثة. طيب، يعني ايه خرجنا من النظام الاسلامي الى النظام الغربي؟ في فوارق مهمة وكبيرة وواضحة بين النظام الاسلامي والنظام الغربي. اهم هذه الفوارق، النظام الاسلامي قائم على مبدأ توازن القوى، بينما النظام الغربي قائم على مبدأ قوة السلطة. يعني النظام الإسلامي السلطة فيه صلاحيتها محدودة، تهتم بملفات الأمن والدفاع وما يتعلق بهما، زي القضاء زي الجباية. الأصل أن السلطة في العالم الإسلامي زي شرط المرور مثلا، السيارات شغالة بتعدي عادي، لكن شرط المرور بينظمها. فالسلطة لا تتدخل في أعمال المجتمع زي مظابط المرور لا يتدخل في تفاصيل السيارات وفي تفاصيل السائقين. بينما في النظام الحديث السلطة مهيمنة على كل شيء وعلى كل نشاط. يعني النظام الإسلامي السلطة مهتمة فيه بالأمن والدفاع وما يتعلق بهما، لكن لا تنتج الثقافة. العلم مثلا موكول للعلماء، القضاء موكول للقضاء، الاقتصاد محدش بيتحكم فيه، أنشطة المزارعين أو التجار أو الحرفيين كل ده متروك للمجتمع. مفيش هيمنة على هذه الأنشطة، مفيش هيمنة على أنظمة المباني مثلا إلا ما يتعلق بالمصلحة العامة. لكن الدولة الحديثة أو النظام الحديث السلطة فيه متحكمة في كل شيء. السلطة هي اللي بتعمل التعليم، هي اللي عاملة وزارة ثقافة، هي اللي بتنشر وبتسمح بنشر الصحف، هي اللي بتدي تصريحات للخطابة للكتابة، هي المهيمنة على النشاط الاقتصادي، هي اللي عاملة خطة خمسية وخطة خمسينية وخطة عشرية وهكذا. فالدولة الحديثة السلطة فيها الدولة، كما يقول العلماء الغربيين ومنهم هيجل، الدولة هي حلول الإله على الأرض. الدولة هي التي تريد وتهيمن وتنظم وتشرف وتراقب كل شيء. يعني حتى اللي عايز يبني البيت لازم ياخد تصريح من الدولة، حتى اللي عايز يهدم بيت لازم ياخد تصريح من الدولة، اللي عايز يفتح شباك في بيت لازم ياخد تصريح من الدولة. ما ينفعش يشتغل دكتور إلا بتصريح من الدولة، ما ينفعش يبقى شاعر إلا لما الدولة تقول إن ده شاعر من خلال منافذها الثقافية وهكذا. فالنظام الإسلامي مختلف ومتناقض مع النظام الحديث، وهذا يعني ده مجال تفسير وتفصيل طويل ليس هذا مقامه. لكن المهم ان احنا نعرف انه في فارق رئيسي بين المجتمع الاسلامي وبين المجتمع كما تصنعه الدولة الحديثة. الخروج من النظام الاسلامي الى النظام الحداثي هو ده الذي تم على في الفترة، يعني فترة 200 سنة الاخيرة اللي بيتسموا التاريخ الحديث. أول محاولة لزرع التاريخ الحديث في بلدنا كانت مع الحملة الفرنسية التي جاء بها نابليون بونابرت إلى مصر، ولذلك تعتبر الحملة الفرنسية هي لحظة فارقة في مسار التاريخ المصري، وهي لحظة اشتباك إسلامي علماني. الإسلاميين شايفين أنها بداية الاحتلال، والعلمانيين شايفين أنها بداية النهضة والتنوير والتطوير والدخول إلى العالم الحديث. فعلشان كده أي تاريخ لمصر الحديث يجب أن يبدأ من الحملة الفرنسية. الحملة الفرنسية كانت نقدر نقول الموجة الثانية من الحملات الاستعمارية للشرق. لو قلنا أن الموجة الأولى هي الحروب الصليبية، فالموجة الثانية هي التي بدأت بالحملة الفرنسية. الحملة الفرنسية ما كانتش مجرد حملة صليبية. بعد انتهاء الحروب الصليبية، الكنيسة الكاثوليكية كلفت مؤرخ إيطالي اسمه مارينو ساوندو تورسيلو علشان يكتب تاريخ الحروب الصليبية ويكتب استفدنا منها ايه. كتب تاريخ الحروب الصليبية في 12 مجلد، المجلد ال13 كتب فيه التوصيات. كانت من أهم هذه التوصيات أنه إذا الغرب فكر مرة أخرى في غزو الشرق فينبغي عليه أن يبدأ بمصر لا بالشام. لماذا؟ لأنه لما بدأنا بالشام كانت مصر وراء الشام تستطيع أن تمد بالرجال والأموال، بينما لو بدأنا من مصر واستطعنا السيطرة عليها هنقدر نسيطر على الشام. وبالفعل الموجة الجديدة من الحملات الغربية على العالم الإسلامي بدأت بمصر. يعني لما هنبص في الحملة الفرنسية هنلاقي نابليون جه واحتل مصر الأول وبعدين راح واحتل الشام، من بعده هيجي الإنجليز هيحتلوا مصر الأول ومن بعد كده هيحتلوا الشام. وإلى الآن تظل السيطرة على مصر مهمة يعني السيطرة على هذه المنطقة. نابليون لما جه الحملة دي ما كانتش زيها زي الحرب الصليبية، لا، كان الغرب في ذلك الوقت يحمل التفوق العسكري زائد التفوق الحضاري. ما كانش الغرب عنده، يعني الحملات الصليبية الأولى كانت مجرد تفوق عسكري، لكن التفوق الحضاري كان للمسلمين. عشان كده الصليبين لما كانوا بيجوا يعيشوا في العالم الإسلامي كانوا يعني يلتبسوا ويتأثروا بالمسلمين، بينما وكانوا ينفروا من الصليبيين اللي بيجوا وراهم من الغرب باعتبارهم قوم همج. لكن لا، الحملات الجديدة اللي بدأت بالحملة الفرنسية كانت حملات تحمل الحضارة الغربية فيها نفس حضاري ومنظومة حضارية، وعلشان كده نابليون حب يزرع ويغرس هذا النموذج الحضاري اللي هو احنا قلنا النموذج الحديث، انه يعمل البلاد على هيئة الاستعمار، ينشئ فيها نظاما جديدا ونظاما حديثا. طبعا للتفوق العسكري أدى إلى هزيمة المماليك، لكن بمجرد ما هزم المماليك وانهارت السلطة اللي احنا قلنا انها كانت تتولى ملفات الأمن والدفاع، هنا مباشرة بدأ المجتمع يفرز قياداته. يفرز قياداته كان في طليعتهم شيوخ الأزهر. شيوخ الأزهر كانوا هم قيادات المجتمع في ذلك الوقت، وهم الواسطة التي بين الناس وبين الحكام، والأرباب الحرف والصنائع، النقابات الحرف اللي كانت موجودة، الأشراف والأعيان والتجار اللي هم الإفراز الطبيعي للمجتمع. كل هؤلاء بدأوا يقودوا المجتمع، واشتعلت مباشرة بعد سقوط الجيش الرئيسي للمماليك اشتعلت مقاومة شعبية باسلة في طول مصر وعرضها في كل الدلتا وفي الصعيد. وهذه المقاومة كتب كثيرا جدا في بسالتها وقوتها، وأن المصريين فعلوا ما لا يمكن تصديقه، وأن هم واجهوا الحملة الفرنسية مواجهة باسلة، وحصلت ثورات القاهرة الأولى والتانية، وكان قلب كل هذه القيادات هي الأزهر. وعلشان كده نابليون اقتحم الأزهر، وكانت هذه أول مرة يدنس فيها الأزهر، لأنه كانت دي أول مرة تحتل فيها القاهرة أصلا. القاهرة من أول ما تبنت جاء بعد الفاطميين الأيوبيين وبعدهم المماليك وبعدهم العثمانيين، كل دول كانت دول قوية ومحدش أصلا احتل مصر منذ أن بنيت القاهرة. فلذلك كان اقتحام الأزهر هو كأنه اقتحام البيت الحرام مثلا بالنسبة للمصريين، والأزهر كان كعبة العلم وكان يعني ذو مكان عليها في نفوس المسلمين جميعا. واشترك في مقاومة الحملة الصليبية وناس من غير المصريين، اشترك منهم حجازيين واشترك مغاربة غير طبعا طلاب الأزهر اللي اشتركوا. لكن الخلاصة ان نابليون لما نزل الى مصر كان عايز يزرع نمط الدولة الحديثة. هو طبعا في البداية كان عنده تمهيد استشراقي وتقارير بتقول له كيف يمكن غزو مصر، فعلشان كده أول ما وصل مصر ادعى أنه مسلم وأنه متدين وأخلص من المماليك وأنه مخلص للسلطان العثماني وأنه يقرأ القرآن ويحترم نبيه، وأنه من خدماته للإسلام أنه دمر كرسي البابوية اللي في روما، لأن نابليون طبعا لما انتشر واجتاح أوروبا اجتاح روما من ضمن المجتاح، فتقرب للمصريين بأنه هدم كرسي البابوية في روما. وبدأ يعمل في مصر البرلمان الشكلي، يعني جاب مجموعة من العلماء اللي هم يعني قادة المجتمع، وحب ان هو يعمل منهم زي طبقة تحكم المصريين وهو يحكمها. بدأ بعدين ينزع الأوقاف من الناس ويسندها إلى الشوام، وهنا هتبدأ أول سياسة تمكين الأقليات، وهي السياسة اللي هتفضل مستمرة معنا 200 سنة اللي جايين. تمكين الأقليات، إنه النصارى والشوام هم اللي سيطروا على الأوقاف، وبالتالي ينزع مسألة التمويل الذاتي من يد الأمة ويجعلها محتكرة بيد السلطة. بدأت تظهر تبدأ مظاهر الانحلال الأخلاقي وتحرير المرأة، وإن النساء يخرجوا سافرات. طبعا الفرنسيين كان معهم نساء، وكان في جواري في مصر، جواري مسلمات أو غير مسلمات، فكانوا الفرنسيين يتقربوا إليهم. هناك العديد من الإجراءات التي حاول بها نابليون إن هو يغرس النظام الغربي في الدولة، في الشعب المصري. هو أول واحد مثلا أمر بنزع أبواب الحارات، لأن الحارة الإسلامية هي صورة المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي مجتمع محفوظ ومحمي، والناس بتحمي نفسها، لكن صورة المدينة الغربية في الدولة الحديثة هي صورة الشوارع المفتوحة، الشوارع الفسيحة الواسعة اللي تقدر السلطة توصل لأي حد من الناس، مهما كان في شارع جانبي تقدر تراقب أي حد وتشرف على أي حد وتوصل لأي حد. ده ما كانش موجود في المجتمع الإسلامي. فعلشان كده كانت الحارات الإسلامية حارات مقاومة للسلطة. المدينة الإسلامية كانت مدينة مقاومة للسلطة بطبيعتها. مش السلطة ما بتعرفش تراقب ولا تتابع كل واحد فيها، وما بتعرفش توصل لحد فيها، ولما يحصل انفلات أمني أهل الحارة بيقفلوا الحارة على نفسهم، فمحدش بيقدر يقتحمها. فنابليون كان أول واحد أمر بنزع أبواب الحارات، وده في إطار طبعا حربه على المقاومة، وفي إطار محاولته تحديث المجتمع المصري. بعد ما استطاع نابليون بكثير من الصعوبة ان هو يعني وبفارق القوة العسكرية ان هو يخمد ثورات وانتفاضات الشعب المصري، توجه الى الشام. وفي الشام وقف عند اسوار عكا. طبعا كانت بدأت القوات الانجليزية، طبعا في تنافس دائم على مصر، فالقوات الإنجليزية لم تكن تسمح للفرنسيين بأن هم يحتلوا مصر، فحضر الأسطول البريطاني ودمر الأسطول الفرنسي اللي موجود في البحر المتوسط، وبدأ يساعد كمان عكا أثناء حصار نابليون لها، وهذا مما أدى إلى صمود عكا. وبعدين اضطربت الأحوال في فرنسا، لأن فرنسا ما تزال خارجة من ثورة، فاضطر نابليون أنه هو يذهب، ووضع على رأس الحملة الفرنسية جنرال اسمه كليبر. كليبر تابع سياسات نابليون، لكن ما لبث أن جاء شاب حلبي من سوريا يدرس عند شيخه في غزة، ثم استطاع قتل كليبر. وهذه كان ده كان مفهوم العالم الإسلامي والأمة الإسلامية، أن السوري بيأتي إلى غزة ليغتال كليبر. تولى بعده جنرال اسمه مينو، لكن كانت بدأت وضع الحملة الفرنسية في مصر يتضعضع، لأنه في مقاومة موجودة في مصر. فشلوا في التقدم في الشام، القوات الإنجليزية دمرت الأسطول، حصل تحالف إنجليزي عثماني، وبالتالي وقعت اتفاقية تؤدي إلى الجلاء من مصر. ودي كانت أول مرحلة من مراحل التحديث التي فشلت في المجتمع المصري، وانتهت الحملة الفرنسية. بعد الحملة الفرنسية جاءت فترة من الفوضى. فترة من الفوضى بمعنى أنه في تقلبات، طبعا في جيش عثماني، وفي حالة المماليك الذين انهاروا مع الثورة المصرية انتهوا. بدأت تظهر طبقات تحاول أن تحكم بنفسها، زي طبقة الأشراف والأعيان والمشايخ، أصبحوا أصحاب الكلمة باعتبارهم قادوا مقاومة الحملة الفرنسية. فترة الاضطراب دي ظهر فيها العسكري الألباني محمد علي. محمد علي بدأ يتقرب إلى المشايخ، كان عارف أن دول قيادات المصريين في ذلك الوقت. استطاع أنه يظهر أمامهم بمظهر المتدين والذي يحب التدين ويخشع في الصلاة ونحو هذه الأمور التي تكررت كثيرا فيما بعد. إلى أن كان طبعا الولاة العثمانيين حصل منهم مظالم. قاد العلماء المصريين حملة لعزل الوالي الأخير اللي هو كان اسمه خورشيد باشا الأخير، يعني في فترة الفوضى، وطالبوا السلطة العثمانية بتعيين محمد علي. ده مشهد الولاة، ده مشهد الواقع في مصر، إن محمد علي استطاع إقناع المشايخ بأنه البديل المناسب. من جهة المشايخ، المشايخ ما كانوش يقدروا يحكموا بنفسهم، لأنه بحيث لا يبدو هذا كأنه تمرد على الدولة العثمانية. هو أصلا ما كانش في حاجة للتمرد على الدولة العثمانية، كان الكل معترف بشرعية السلطان العثماني. كون ان هم قدموا واحد الباني جاء في الجيش العثماني فهذا دليل على انهم انما يريدون تغيير والي بوالي، وما كانوش يعني ومش عايزين يخرجوا من السلطه العثمانيه، ده من جهه المشايخ. وبعدين لان هم لو اسندوا الحكم في مصر لاي حد فالعصب والعائلات اللي موجوده في مصر هتبدا يحصل بينها نزاع، فكان الحفاظ على شرعيه الوجود العثماني والخروج من النزاع العائلات هو اللي بيخليهم يسلموا الحكم لمحمد علي الذي بدا فيه التدين والصلاح. من جهه اخرى كان القنصل الفرنسي في مصر كلفه نابليون بانه يبحث في الرجال المصريين عن واحد يتبع فرنسا ويحقق فيها بالهدوء والسياسة ما لم يستطيعوا أن يحققوه بالعنف. هذا القنصل الفرنسي وقع اختياره على محمد علي وأوصى به لدى السفير الفرنسي في الأستانة القسطنطينية اسطنبول، والسفير الفرنسي ضغط على السلطان العثماني أن يعين محمد علي. يبقى إذن محمد علي توافقت عليه أكثر من قوة، القوة الشعبية قوة المشايخ، القوة السياسية وهي قوة الفرنسيين اللي هم اصطنعوا محمد علي في ذلك الوقت، طبعا هذا أمر لم يكن معروفا، وبالتالي كان محمد علي هو الاختيار الذي التقت عليه الآراء. والسلطان العثماني طبعا ما عندوش مشكلة باعتبار محمد علي والي عثماني وعسكري عثماني لن يخرج من الهيمنة العثمانية. لكن الحقيقة أنه ما فشل فيه نابليون نجح فيه محمد علي. محمد علي يطلق عليه مؤسس الدولة الحديثة، لأن محمد علي هو الذي استطاع غرس الدولة الحديثة والنظام الحديث وتدمير المجتمع الإسلامي وتحطيم القيادات اللي موجودة في مصر، وصار هو الرأس الوحيد، أو بتعبير الشيخ محمد عبده في مقاله المشهور الذي يعد أفضل تلخيص في هذه المسألة، محمد علي صار هو الزارع الوحيد والصانع الوحيد والتاجر الوحيد. محمد علي كان أهم ما كان معجبا جدا بالفرنسيين، بدأ في تكوين الجيش الحديث. الجيش الحديث بمعنى أنه يعني يتكون جيش على النمط الحديث، ما في جيش لا ولاء له إلا للدولة، لا انتماء له إلا للدولة، يسمع القائد بدون أي مرجعية أخلاقية، يتحرك كما تتحرك التروس في الآلة. محمد علي نزع الأوقاف، محمد علي جرد المصريين من السلاح، وده أهم عامل من العوامل التي أسهمت في تركيع وإخضاع الشعب المصري، أنه نزع السلاح من المصريين، وبالتالي صار الناس بلا قوة أمام السلطة إذا استبدت. محمد علي كان معجب بالفرنسيين، كان قائد الجيش بتاعه فرنسي سليمان باشا الفرنساوي، أرسل مبعوثين إلى أوروبا علشان يتعلموا هناك، لكن ما كانش يهمهم ان هم يتعلموا الحرية السياسية او العلوم، كان يهمهم ان هم يتعلموا الامور العسكرية. محمد علي يعني غرس الدولة الحديثة في مصر بكل العنف والقهر والمذابح، وتاريخ محمد علي في مصر هو تاريخ من المذابح. وبعد كده صار ايضا يتمدد، ذهب الى السودان لكي يشتري العبيد في اطار محاولة صناعته جيش حديث، إلا أنه المعاملة السيئة للسودانيين والمذابح التي ارتكبها في السودان، السودانيين لم يتحملوا ظروف هذا النقل البعيد، فبالتالي اتجه إلى تجنيد المصريين حتى استطاع إنشاء الجيش الحديث. عمل توسع في الشام وظل يحكم الشام 10 سنوات، كاد أن يستولي على الأناضول لولا أن أوقفته الاتفاقيات الدولية التي لا تريد أن تنهار السلطنة العثمانية لكي لا تترتب عليها الحروب العالمية اللي بين القوى المتربصة بالسلطنة العثمانية. الخلاصة محمد علي أول ما حصل على فرمان أن مصر له ولورثته من بعده، طبعا هو تم تحطيم جيشه في المواجهات الأوروبية، يعني كل انتصارات محمد علي كانت انتصارات على مسلمين، لكن أول ما دخل أي مواجهات مع الأوروبيين كما في حرب المورة مثلا اللي هي في اليونان، ثم في حرب الشام التي انتهت باتفاقية لندن، إلا ومحمد علي غربت شمسه وغرب مشروعه وحصل على يعني الولاية التي تجعل ولاية مصر والسودان له ولعقبيه من بعده. ومن ثم بدأ جيش محمد علي نفسه ينهار، وانخفض تعداده من 160 ألف إلى 18 ألف جندي فقط، وهو ما كانش عنده يعني ما كانش عنده تمسك بهذه الأمور، وكان يهمه أنه يصل إلى هذه الولاية. في عصر محمد علي ظهر بقوة التمكين للأقليات الأجنبية، واستكثر في بلاطه من اليهود والنصارى، والحقيقة أن سياسة محمد علي في مصر وفي الشام وفي السودان هي سياسة محتل يعني لا يمكن فهم سياسة محمد علي إلا إذا اعتبرنا أنه محتل وأنه واجهة وطليعة للقوى الغربية. منشور الولاية اللي تولاه محمد علي من السلطان العثماني أو السلطان العثماني أجبر عليه كان يقضي بتوريث الحكم للأرشد من أبناء محمد علي. الأرشد من أبناء محمد علي في الوقت ده كان ابنه إبراهيم باشا، لكن إبراهيم باشا هو طبعا القائد العسكري المشهور، إبراهيم باشا مات قبل أن يموت محمد علي نفسه بعدد من الشهور، وبالتالي كان أرشد هذه الأسرة عباس ابن طوصون ابن محمد علي. طوصون هذا الابن الأكبر لمحمد علي لكنه مات في الحروب مع الوهابيين، فعباس تولى الحكم بعد محمد علي. عباس كان على خلاف جده، يكره الأجانب ولا يحب التعليم الأجنبي، فلذلك طارد الأجانب ونفى الناس المرسلين واللي كانوا مبعوثين زي رفاعة طهطاوي، نفى إلى السودان، وبدأ يحاول، لأن النفوذ الفرنسي في مصر كان كبيرا. احنا قلنا أن محمد علي كان بيحب الفرنسيين وكانوا كثير جدا في بلاطه، حتى أن بعض المصادر تصفه بأنه ألعوبة في يد الفرنسيين، تصف محمد علي بأنه ألعوبة في يد الفرنسيين. عباس حاول أن يوازن هذا النفوذ الفرنسي بالنفوذ الإنجليزي، بدأ يغلق المدارس التي أنشأها محمد علي والتي كان يدرس فيها مدرسين أجانب وتدرس فيها العلوم الأجنبية. ولأجل هذا وبعض الإجراءات الأخرى التي لا يتسع المقام الآن أن احنا نفسرها، تم اغتيال عباس باشا في عملية كثير من المؤرخين يقول إنها مشبوهة، لأنها كانت تمهد الطريق لأول حاكم متغرب تربى في السفارة الفرنسية، وهو سعيد باشا ابن محمد علي. سعيد باشا الابن الأصغر لمحمد علي تولى بعد عمه عباس، ابن أخوه عباس أقصد. فسعيد هذا كان بدينا وهو أول واحد تربى في السفارة الفرنسية، كان صديق لفريدناند دي ليسيبس، لأنه كان القنصل الفرنسي في ذلك الوقت هو أبو فريدناند دي ليسيبس، أتيه دي ليسيبس. فكان أول واحد ينشأ النشأة الفرنسية، النشأة الفرنسية، التربية العلمانية، المزاج الغربي. لكن عباس سعيد حكم حوالي 10 سنوات. في هذه السنوات العشر حصلت فيها أهم 3 ملامح في عصر عباس، هم 3 مصائب كبرى. المصيبة الأولى هو أنه أول حاكم يقترض الديون الأجنبية بدون داعي. مصر دائما من الدول الغنية، من الدول اللي عمر حاكمها محتاج أن يقترض، لكن سعيد بدأ في الاقتراض الأجنبي وبدون داعي كما قلنا، ومات والبلاد مدينة ب 18 مليون جنيه، هذا رقم ضخم في ذلك الوقت. العيب الثاني والكارثة الثانية اللي عملها عباس هو انه كان لا يهتم بالتعليم الوطني، التعليم الاهلي، بينما كان يدعم بسخاء التعليم الاجنبي. وسعيد هو مرحلة من المراحل المهمة في تاريخ التنصير. الناس المهتمة بملف التنصير يعرفوا ان الارساليات التنصيرية والتبشيرية ازدهرت في عهد سعيد، وسعيد كان هو نفسه اللي بيقول احنا ليه نعلم الناس ان تركهم بلا تعليم يجعلهم اسلس قيادا. فهو كان يعني يضطهد التعليم الوطني ويغلق المدارس الوطنية، بينما يدعم وينفق على المدارس والارساليات والاجنبية التنصيرية. الكارثة الثالثة وهي الكارثة الاخطر، وهي كارثة قناة السويس، انه وافق على قناة السويس. قناة السويس كل المؤرخين مصريين وغير مصريين ما قبل العصر الحديث بيقولوا ان قناة السويس من اكبر الكوارث التي تعرضت لها مصر، لانه بدل ما كانت مصر مركز للتجارة اتفتح بين البحر المتوسط والبحر الاحمر طريق، وبدل ما كانت مصر هي مركز للتبادل التجاري بين الشرق والغرب صارت مصر زي ايه، موظف الكارتة، يعني زي اللي واقف على الطريق كده بياخد رسوم المتاجرين من الشرق للغرب. ثم انه لما اتفتحت قناة السويس دخل مصر اكثر جاذبية للاستعمار والاحتلال، لانه اي حد هيسيطر على قناة السويس هيسيطر على قلب العالم، وبالتالي حصل التنافس الاستعماري على قناة السويس. قناة السويس فكرة موجودة من قديم، موجودة من أيام الفراعنة، ومع ذلك ما فيش حد من اللي حكموا مصر لا في عهد الفراعنة ولا اليونان ولا البطلمة ولا المسلمين فكر إنه هو يعمل قناة السويس. ليه؟ حتى محمد علي نفسه كان بيقول إنني لا أجعل في مصر بصفورا آخر، يعني أنا ما أعملش في مصر قناة محورية أخرى تأتي علينا بجيوش العالم وتأتي علينا بأطماع العالم وتجعل مصر يعني وهي ضعيفة مجرد جاذب للاحتلالات. لأنه مصر لما الدول الإسلامية القوية، الدولة العباسية والدولة العثمانية، كلهم لم يحفروا قناة السويس رغم أن الفكرة طرحت عليهم علشان القوات الأجنبية ما تسلكش من البحر المتوسط في قناة السويس إلى البحر الأحمر وتهدد الكعبة. هذا الكلام من العصر العباسي وهو موجود. المهم سعيد أول حاكم أجنبي هو الذي وافق على شق قناة السويس، ولما نتابع التفاصيل ونشوف إزاي شق قناة السويس سنجد يعني العقد الذي وقعه سعيد لا يمكن إلا أن يكون عقدا كتبه مخمور، لأنه تقريبا يعني دفع مصر كل التكاليف ولم يعد عليها ذلك بشيء، وصارت قناة السويس أحد الكوارث التي دفعت مصر ثمنها غاليا. بعد سعيد جه إسماعيل. إسماعيل كان بيتكلم الفرنسي أحسن ما بيتكلم عربي. إسماعيل اتربى في فرنسا. إسماعيل كان عنده حلم أنه يجعل مصر أوروبا أخرى. إسماعيل حكم فترة طويلة، كان النفوذ اللي موجود في مصر هو النفوذ الأجنبي. كانت مصر في ذلك الوقت تبيض ذهبا للأجانب، الأوضاع القانونية كانت لصالح الأجانب، قادة الجيش المصري كانوا أجانب، رئيس مصلحة البريد أجنبي، رئيس المتحف المصري أجنبي، رئيس هيئة يعني بعض الهيئات المهمة أجانب. وإسماعيل توسع للغاية في الديون، يعني هو استلم البلد 18 مليون جنيه وتركها 90 مليون جنيه، وهذا رقم رهيب. كان يستدين يعني ديونا هائلة وبدون داعي أيضا، يعني هذا كله أنفقه في الملاهي والملذات والقصور، رغم أنه هو 90 مليون دول هو تلقى منهم بالفعل 50 مليون، 40 مليون دول راحوا سمسرة وراحوا إجراءات إدارية ورشاوة وهذه الأمور، إلى أن جاءت اللحظة الأخيرة وهي بعد حوالي 13 سنة من حكم إسماعيل. الميزانية المصرية انهارت، الجيش المصري منهار، بدأت تحصل تمردات داخل الجيش المصري، المصريين بدأوا يتململوا، وهذه الحالة الثورية المكتومة وهذا الغضب الشعبي الكبير، لأن المصريين كانوا مسحوقين ومطحونين، كان الأوروبي في ذلك الوقت بيعمل هجرة غير شرعية لمصر، لأنه مجرد ما ينزل لمصر هيلاقي بيئة قانونية وبيئة اقتصادية تمكنه من أنه يستلب موارد المصريين ببساطة. خلينا نحكي حكاية سريعة، يعني إذا أجنبي اتخانق مع إنسان مصري فهو يحتكم للمحكمة القنصلية، المحكمة القنصلية تحكم للأجنبي وقد تغرم المصري أموالا وقد تغرمه عقارات وقد تغرمه أطيان، فبالتالي حصل نزوح للثورة للأجانب، فبالتالي صار الأجانب يتعاظم غناهم يوميا والمصريون يتعاظم فقرهم يوميا. خلينا إلى أن وصلنا إلى نهاية فترة إسماعيل، كانت كل الناس عايزاه يعني يسقط، المصريين من ناحية وبما فيهم التمرد الذي بدأ في الجيش المصري واللي ظهر في أحمد عرابي، السلطان العثماني اللي كان عبد الحميد في ذلك الوقت كان شايف أن عثمان ألقى بالبلد في يد الأجانب، والأجانب نفسهم كانوا شايفين أن بقاء إسماعيل قد يهدد النظام، فلذلك اختاروا التضحية برأس النظام لكي يبقى النظام، واتفق الجميع على خلع إسماعيل وتولية ابنه توفيق. وعند توفيق بدأت مرحلة جديدة هي مرحلة الثورة العرابية. كتير من الظروف دفعت إلى الثورة العرابية. احنا قلنا ان قلة الجيش وتحكم الأجانب فيه كانت بدأت تظهر تمرد في الجيش، لكن التمرد في الجيش ده الحقيقة في حسنة عملها سعيد قبل ما يموت، وهو انه أتاح للمصريين الترقي في الجيش، وده كان حاجة يمنعه منها محمد علي ويحذره منها، قال له إياك ان انت تخلي المصري يترقى في الجيش. لكن حقيقة سعيد هذه من حسناته أو حسناته الوحيدة ربما، أنه سمح للمصريين بالترقي في الجيش، فبدأ يظهر في الجيش طبقة من المصريين اللي هم جايين أصلا من الشعب المصري ويعبرون عن طموحاته. هذه الطبقة وصلت أو تمثلت أو تجسدت في أحمد عرابي، وطبعا كان قبله محمود سامي البارودي. محمود سامي البارودي رغم أنه شركسي إلا أنه كان مسلم متدين وكان ضد الأجانب وضد اللي بيعملوا الخديوي وأتباعه. الخلاصة أنه حصلت في مصر هذه الحركة التي بدأت عسكرية وبدأت بمطالب فئوية داخل الجيش، لكن احتضنها وتبناها الشعب المصري بقياداته المدنية اللي كان أبرزها في ذلك الوقت جمال الدين الأفغاني وعموم الحالة المدنية المصرية، سرعان ما تحول هذا إلى حالة ثورية كبيرة وقوية تنذر بتهديد المصالح الأجنبية في مصر. ولذلك كان عرابي علاقته طيبة بالسلطان عبد الحميد، والسلطان عبد الحميد يرى في عرابي الفرصة المناسبة لاسترداد مصر مرة أخرى من الأجانب الذين صاروا يهيمنون عليها. لكن الحقيقة إن عرابي والسلطان عبد الحميد كلاهما كان ضعيفا، وكانت القوة للإنجليز. أول ما شعرت الدول الأجنبية إن مصر قد تزول من بين أيديهم بفعل الثورة العرابية، اتفقوا على تسليم مصر للإنجليز. بل إن الفرنسيين وهم أعداء الإنجليز تاريخيا، رئيس الوزراء في ذلك الوقت كان اسمه جامبيتا، كان ينادي على الإنجليز أن يقوموا بتحمل عبئهم في الحملة الصليبية الجديدة التي تحملت فرنسا عبئها منها باحتلال الجزائر سنة 1830، واحتلال تونس سنة 1881 قبل الاحتلال الإنجليزي بسنة واحدة. الحقيقة عرابي اجتهد انه ينزع ويسحب اي ذريعة للانجليز علشان يحتلوا، السلطان عبد الحميد اجتهد علشان يسحب وينزع اي ذريعة للانجليز علشان يحتلوا، لكن في النهاية الانجليز احتلوا مصر يعني بقوة السلاح وقوة المدافع. واضطر السلطان عبد الحميد ان يصدر منشور عصيان عرابي اضطرارا، لانه الانجليز وضعوا هذا الشرط مقابل انهم يسمحوا بنزول عساكر عثمانية. كان السلطان عبد الحميد مش حابب ان انجلترا تنفرد بمصير مصر، وكان عايز يرسل جنود عثمانية بعد ما هو نفسه فضل يماطل بحيث ان عرابي ينتصر. لكن لما عرابي ما انتصرش بدأ يذهب الى فكرة انه يرسل جنود عثمانية. الانجليز قالوا لابد ان تصدر منشور عصيان عرابي، اصدر منشور عصيان عرابي في اللحظة الاخيرة، ومع ذلك طبعا الانجليز لم يسمحوا بنزول القوات العثمانية، ومن هنا بدأ الاحتلال الانجليزي. الاحتلال الانجليزي لو قارنا بينه وبين الاحتلال الفرنسي هيظهر بوضوح ازاي التغير الكبير اللي طرأ على الشعب المصري. احنا قلنا في الحملة الفرنسية انه بمجرد منهار جيش المماليك بدأت المقاومة الشعبية. الحقيقة ده ما حصلش بنفس القدر في الاحتلال الانجليزي. الاحتلال الانجليزي استمر 70 سنة، بينما الاحتلال المصري ما قدرش يستقر 3 سنوات. ليه؟ لانه كان الشعب قد تم تحطيمه، كانت حطمت قياداته الأول اللي هم مشايخ الأزهر، كان نزع منه السلاح، كانت بدأت الدولة تذهب إلى المؤسسات، يعني بدأ المجتمع يحكم بمؤسسات الدولة الغربية، بدأت تنشأ طبقة كبيرة من الموظفين، والموظفين ملتصقين بالمؤسسة، والمؤسسة ملتصقة بالسلطة. فلذلك كان المجتمع المصري، وكان المجتمع الإسلامي بانتقاله من النظام الإسلامي إلى النظام الحديث مجتمع أقرب إلى التدجين والاستسلام، ما عندهوش القدرة أنه يواجه هذه القوة، لأنه نزعت منه مكامن القوة وحطمت قياداته المدنية. الحاجة الثانية أن عرابي نفسه هو ابن الجيش الحديث. عرابي ما فكرش أنه لما تهزم يتحول إلى المقاومة، لا، راح واستسلم كما تقضي بذلك الأعراف العسكرية. عرابي فكر يسحب الذرائع، ما فكرش أنه هو يواجه علشان ما يبقاش خالف القوانين الدولية. عرابي مثلا فكر في ردم القناة علشان ما يسمحش الإنجليز باحتلال مصر، ولو كان عرابي ردم القناة زي ما بيقول الجنرال الإنجليزي ما كانوش هيقدروا يحتلوا مصر، لأن الإنجليز احتلوا مصر من جانبها الشرقي من دخولهم في القناة. لكن الجيش المصري على ضعفه وقلته استطاع التصدي للإنجليز في كفر الدوار. يعني الإنجليز احتلوا الإسكندرية بالمدفعية، يشبه دلوقتي لو ان في يعني قوة طيران نارية محدش بيقدر يتصدى لها، لكن محدش بيقدر يحتل الأرض. فالإنجليز احتلوا الإسكندرية بالمدفعية، لكن توقف جيشهم عند كفر الدوار. كيف استطاع الإنجليز احتلال مصر علشان ما ردمش القناة، وعلشان جزء الجيش الإنجليزي راح من دخل من قناة السويس، وبدأ يحصل هنا الخلخلة والهزيمة في التل الكبير اللي هي في محافظة الشرقية. فعرابي نفسه على رغم تدينه وأنه هو شخصيا إنسان يعني أنا أجله وأعتبره بطلا من أبطال القوميين طبعا، إلا أنه كان ابن الدولة الحديثة. الاحتلال الإنجليزي بمجرد ما دخل مصر، هنا بدأت سلسلة كبيرة من تدمير وتحطيم المجتمع المصري وتأسيس وتمتين الدولة المصرية. الإنجليز كان عندهم نظام إن هم يعني اللورد دوفرين مثلا في أول تقرير ليه بيقول إن هذا الشعب لا يصلح له إلا مؤدب أجنبي بصوت وطني. يعني لازم الأجهزة التي تحكم المصريين تبقى أجهزة وطنية. ولذلك هنا بدأ يبقى طبعا أول ما دخل سرح الجيش تماما، اللي هو الجيش اللي حصلت فيه الثورة العرابية، وبدأ ينشئ جيش أقرب إلى حرس الحدود أو أقرب إلى قوات مكافحة الإرهاب بمصطلحنا دلوقتي. يعني جيش لا يستطيع أن يحمي الدولة، لكن جيش يتمكن من هزيمة وكبت وإخماد الحركات الشعبية المقاومة. الإنجليز بدأوا يعملوا الجهاز الأمني المصري. الجهاز الأمني المصري أيضا اللي هو بيشتغل ضد المقاومين للاحتلال الإنجليزي، مش اللي بيشتغل ضد الاحتلال الإنجليزي. الإنجليز سيطروا على الأموال والموارد المصرية، وأخذوا أرصدة الذهب اللي موجودة في مصر واستبدلوها بسندات إنجليزية. طبعا بدأ ينتشر دور البغاء والملاهي والمسارح والمظاهر الغربية التي جاءت مع الإنجليز. الإنجليز طبعا مكنوا للأقليات، ومكنوا لأقليات الأقليات، يعني حتى الأقباط اللي كانوا بيتولوا كثير من المناصب في عهد الأسرة العلوية، الإنجليز أتوا بالأقباط الشوام، بالنصارى الشوام، فمكنوا أقليات الأقليات، بحيث أنه بطبيعة الحال أي أقلية تصل إلى مكانة سياسية وسلطوية تلتصق بمن وضعها وتصير جزءا من هذا النظام. الخلاصة أنه الإنجليز بدأوا مرحلة جديدة من مرحلة السيطرة على الشعب المصري، وبدأت تنتج هنا الطبقة التي يسميها بعض الباحثين الوطنية الأليفة. الجماعة المثقفين العلمانيين المتأثرين بالغرب بدأوا يبقوا أقرب للإنجليز. الجماعة الإقطاعيين أصحاب الأراضي الكبيرة اللي هم نشأوا في ظل الدولة الحديثة، ويعني انحدروا من إقطاعيات محمد علي وأسرة محمد علي، هؤلاء لم يكونوا ليفرطوا بمصالحهم في ظل الاحتلال الإنجليزي. فهذه الطبقة نفسها صارت الطبقة القيادية الموالية للاحتلال، واللي هي لو فكرت تقاوم الاحتلال فهتفكر تقاوم الاحتلال من خلال الخطابة والكتابة والتفاوض والرسائل، مش هتفكر تقاوم الاحتلال من خلال العمل الجهادي المسلح العنيف الكفاحي، زي ما كان بيفكر يعمل كده مشايخ الأزهر أيام الحملة الفرنسية، أو زي ما كان بيعمل كده كل المسلمين طول أعصرهم وعمرهم أمام الحروب الصليبية وغيره. الإنجليز لم تبدأ تظهر مقاومة حقيقية إلا في بعد حوالي 30 سنة عند مصطفى كامل وتأسيس الحزب الوطني. الحقيقة مصطفى كامل شخصية مشهورة ومعروفة، لكن الغير المعروف في تاريخ مصطفى كامل إنه كل هذه المقاومة التي كانت بالكتابة والخطابة والصحافة كانت غطاء لمقاومة سرية مسلحة وتنظيم سري مسلح أنشأه مصطفى كامل والحزب الوطني. وكان دي أول تجربة إن حركة المقاومة بتنشئ مؤسسات موازية، بتحاول تعمل مؤسسات موازية للدولة، يعني بيحاول يعمل نقابة عمال علشان يحرض من خلالها العمال، ويبقى واجهة من واجهات العمل العمالي. يعمل مثلا نوادي لهيئة التدريس، الناس اللي موجودين في المدارس العليا في ذلك الوقت. وبعد 1908 بدأت تظهر الجامعة المصرية، بدأ يعمل روابط للمعلمين مثلا، وبيحاول ينشئ المؤسسات الموازية. وطبعا كان لهم الجناح العسكري، وهذا الجناح العسكري عمل عدد من العمليات ضد الإنجليز وضد المصريين الموالين للإنجليز، ونجح في عام 1910 في اغتيال رئيس الوزراء، وكان بطرس غالي باشا. وبطرس غالي باشا كان من أخلص رجال الإنجليز، وله في هذا يعني قائمة سوداء طويلة من الإجراءات اللي عملها في مصلحة الإنجليز. وبعد 1910 بدأ الإنجليز يؤسسوا جهاز الأمن السياسي الذي تطور فيما بعد ليكون أمن الدولة. فالحقيقة أن جهاز أمن الدولة أو الأمن الوطني دلوقتي هو الامتداد الطبيعي الذي كانت بذرته يعني أسست على يد الإنجليز لمقاومة وتتبع ومطاردة المكافحين والمجاهدين الذين يستهدفون الاحتلال والموالين للاحتلال. لكن الحقيقة الوفاة المبكرة لمصطفى كامل ثم تولي محمد فريد مع انكشاف هذه الخلايا المسلحة، يعني بعد 1910 التحقيقات أفضت إلى العثور على 85 خلية مسلحة تقاوم وتكافح وتتابع الإنجليز في مصر. بدأت حملة عنيفة عاتية ومطاردات شديدة ومحاولة تصفية للقيادات أو سجن للقيادات، ولذلك اضطر محمد فريد واضطر نائبه عبد العزيز جاويش إلى الخروج من مصر، وبالتالي ظل الحزب الوطني بلا قيادة داخل مصر. وسرعان ما جاءت الحرب العالمية الثانية الأولى بدأت 1914 وانتهت 1918، وهنا بدأت مرحلة من مرحلة إعلان الحماية. يعني كل الفترة اللي فاتت دي الإنجليز كانوا بيتكلموا إن إحنا ما بنحتلش مصر وإن مصر تابعة للسلطنة العثمانية، لكن عند 1914 ما الإنجليز أعلنوا إن مصر جزء منهم، واستخدموا كل الموارد المصرية، الأموال والرجال والدواب والحيوانات والمحاصيل الزراعية في صالح المجهود البريطاني، واستخدموا الجيش المصري، الجيش بن قوسين المصري، في حرب السودانيين وفي حرب العثمانيين وفي حرب السنوسيين. و يعني في النهاية كانوا الذين يحكمون مصر الطبقة السياسية، هي طبقة مصرية لكنها طبقة موالية للإنجليز، زي حسين رشدي، زي بطرس غالي، زي سعد زغلول، كل هؤلاء كانوا من الموالين للإنجليز، وكانت تتداول بينهم الوزارات والمناصب الوزارية. وبعد 1918 بدأنا ندخل في مرحلة جديدة من مراحل كفاح الشعب المصري. بعد نهاية الحرب العالمية الأولى 1918، كانت الشعوب المستعمرة متعلقة بالأمل اللي أعلنه الرئيس الأمريكي ويلسون، واللي خلاصته أن الشعوب التي حاربت مع الحلفاء هيكون لها حق تقرير المصير لما ينتصر الحلفاء في الحرب. طيب، انتصر الحلفاء في الحرب، فظهرت هذه الفكرة في مصر. هذه الفكرة بدون الدخول في التفاصيل تشكل الوفد من سعد زغلول، راحوا سعد زغلول وزميليه راحوا للقنصل الأمريكي في مصر، السفير الأمريكي في مصر، فقال لهم لا، انتم مشكلتكم مع انجلترا. لا، راحوا للمندوب السامي الانجليزي، المندوب السامي قال لهم يعني طردهم وقال لهم انتم ما عندكمش صفه لتمثيل الشعب المصري. الكلام ده كان في نوفمبر 1918. في مارس 1919 اعتقل سعد زغلول وزميليه ونفي. في اليوم التالي كان في مظاهرات عارمه موجوده في الشعب المصري. هنا في لغز مهم في ثوره 19. اولا 1919 كان سعد زغلول عنده 62 سنة. ال 62 سنة دول كان سعد زغلول واحد من أهم وأخلص رجال الإنجليز في مصر. يعني سعد زغلول كان متجوز بنت مصطفى فهمي باشا، اللي هو وموصوف والإنجليز وصفوه بأنه هو إنجليزي أكتر من الإنجليز، وكان أول رئيس وزراء بعد الاحتلال الإنجليزي. سعد زغلول كان هو بنفسه وزير، كان وزير معارف، وبعدين كان وزير عدل اللي هي الحقانية في وزارة بطرس غالي باشا، اللي هو كان اللي احنا قلنا ان هو تم اغتياله. وكان سعد زغلول موضوع على قوائم الاغتيال لدى الحركات الوطنية، وبتوصله تهديدات بالاغتيال. سعد زغلول لما كان وزير معارف ولما كان وزير حقانية كان شغال في مطاردة ومتابعة الوطنيين، سواء كانوا في الجامعات والمدارس او كانوا في بعدين لما هو تولى وزارة الحقانية. تحول سعد زغلول من رجل بهذه المواصفات إلى زعيم شعبي هو لغز كبير، وكثير من محبي سعد وكارهي سعد طبعا بيحاولوا يفسروا هذا التحول. وأقرب التفسيرات، وإن كان طبعا لا يمكن الآن أن نخوض فيه، أنه بالفعل سعد زغلول هو القيادة المصنوعة التي وضعت لتسود الحالة الشعبية التي كانت موجودة في مصر والتي كانت تبشر بثورة. وهذه الوسيلة تكررت كثيرا وفي بلدان كثيرة. وبالفعل سعد زغلول كان القيادة التي يرغب فيها الإنجليز، لأن هذه الثورة الشعبية، أولا ثورة 19 لم تكن رد فعل على اعتقال سعد زغلول، لأن سعد زغلول لم تكن له هذه الشعبية بين الناس، أولا بحيث أن اعتقاله يؤدي إلى هذه المظاهرات، وثانيا انه سعد زغلول نفسه وزميليه ما كانوش عايزين الامور يعني تندلع وتشتعل الى هذا الحد. والحقيقه انه سعد زغلول هو علماني معروف، وحتى في سلوكه الشخصي ما كانش ملتزم ولا متدين. هو بنفسه كتب في مذكراته انه كان يقيم على الخمر، وانه كان بيلعب القمار، وانه خسر في هذا خسارات كثيره. بينما كثير من مظاهر ثوره 19 تؤكد أنها ثورة إسلامية، حتى أن المدن التي تحررت رفعت العلم العثماني، المظاهرات كانت تنطلق وتقاد من الأزهر الشريف، وهناك يعني كتب متخصصة تتكلم عن إسلامية ثورة 1919. الخلاصة أنه سعد زغلول قاد هذه الثورة وأدخلها في درب المفاوضات، وضرب المفاوضات التي مفاوضات دائما طبعا تفشل وتعقد جلسة أخرى وتفشل. ثم الإنجليز عملوا أعلنوا يعني استقلال مصر استقلال شكلي سنة 1922، وعملوا لجنة للدستور عملت دستور سنة 1923. ومع إن سعد زغلول نفسه شاف إنه يعني كان يقبل هذه الأمور لكن الشعب كان يرفضها، وسمى هو نفسه دستور لجنة 23، اللجنة اللي عملت دستور 23 بلجنة الأشقياء، إلا إنه دخل الانتخابات على أساس هذا الدستور، ولما فاز بالأغلبية حول تنظيم الوفد اللي كان تكون في أيام الثورة إلى أن يكون تنظيم سلطوي. وأول حد اهتم إن هو يسيطر عليهم العمال، وهو اللي أنشأ اتحاد عمال مصر ووضع على رأسه سكرتير الوفد اللي هو كان اسمه عبد الرحمن فهمي، وكان الشخصية التنظيمية، بحيث ما يحصلش أي تمرد على سلطة سعد زغلول. لكن الحقيقة الوطنيين المصريين اغتالوا شخصية بريطانية مهمة وهو سير ليستاك، وهذا كان حاكم عام السودان وكان قائد الجيش المصري. فلما اغتيل البريطانيين ضغطوا عليه لكي يستقيل، وبالفعل استقال ودخل، وحصلت انتخابات تانية وحصلت انتخابات تالتة، والانجليز لم يسمحوا له بالعودة، وهو توفي سنة 27. الفترة من 1927 او نقدر حتى نقول من 1922 الى 1952، 30 سنة دول معروفة بانها الحقبة الليبرالية. يعني ايه الحقبة الليبرالية؟ يعني عندنا ديمقراطية شكلية، أحزاب وانتخابات وحكومات وانتخابات والحكومات تتغير ومظاهرات تسقط حكومات والملك يقيل حكومة. عندنا مظهر ديمقراطي، شكل ديمقراطي، لكن أصل السلطة وقوة السلطة عند الملك ومن ورائه طبعا عند الإنجليز. فهذه الحقبة الليبرالية هي التي سادت فيها الأفكار العلمانية بقوة، كانت الطبقة العليا المصرية طبقة متغربة في غاية التغرب، أحياء كاملة في مصر كانت أجنبية وما بتتكلمش عربي. طبعا لغة النخبة في ذلك الوقت كانت اللغة الفرنسية، وبيقروا الآداب الفرنسية والصحف الفرنسية طبعا، وبرضو اللي بيجيد الإنجليزية طالما كان مرتبط بالحكومة باعتبار لغة الحكومة. الخلاصة هذه الحقبة الليبرالية هي الحقبة الديمقراطية الشكلية، مفاوضات مع الإنجليز وتفشل وحكومة تستقيل، ثم مجولة مفاوضات أخرى وتفشل، ثم حكومة تستقيل، لغاية ما وصلوا لمعاهدة 36. معاهدة 36 كانت بتقول إن البريطانيين يعني يحتفظوا بقوة في قناة السويس حوالي 10,000 جندي، وإن مصر تسترد كده بالتدريج سيادتها القانونية، ويبقى فيها محاكم واحدة ويبقى فيها قانون مصري واحد، ما يبقاش فيه محاكم للأجانب ومحاكم للوطنيين. والموضوع لم ينتهي إلا بانقلاب 23 يوليو 1952، وكانت كل الحقبة الليبرالية هي حقبة الطحن في الفراغ واستهلاك المجهود في الأشكال الديمقراطية. انقلاب 23 يوليو 1952 كان بالفعل يركب ظهر ثورة شعبية، ولو بصينا في وثائق المخابرات الأمريكية في ذلك الوقت هنلاقي ان كان في إحساس عام بأن في ثورة شعبية مقبلة، الحركات الطلابية، الحركات العمالية، لهجة الصحافة، الوفد نفسه وهو الزعامة الشعبية الأكبر المفترض يعني في ذلك الوقت كان بدأ يفقد سيطرته على الجماهير، وكانت بدأت الجماهير تروح لفئات أكثر ثورية منه، قليل منهم راح للشيوعيين، ظهرت أحزاب زي مصر الفتاة، وطبعا تحول شعبي كبير في وجود وظهور الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمين بدأوا يمثلوا خطر شديد لما بدأت كتائبهم تذهب وتجاهد في فلسطين. لذلك كان الشكل الأمثل لاحتواء هذه الثورة الشعبية أنه أن تمتطى صهوة هذه الثورة الشعبية بقيادة مصنوعة، وده اللي حصل مع جمال عبد الناصر. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 1945 بدأ خريطة القوى العالمية تتغير. القوة التقليدية القديمة بدأت تشيخ اللي هم الإنجليز والفرنسيين، وبدأت قوة جديدة تظهر للاتحاد السوفيتي والأمريكان. الاتحاد السوفيتي والأمريكان بدأوا يرثوا التركة الاستعمارية اللي تركها الإنجليز والفرنسيين، وكانت مصر من الدول التي من التركة الإنجليزية التي يريد الأمريكان وراثتها. مسألة إن جمال عبد الناصر مرتبط بالأمريكان وإن الأمريكان هم من دبروا انقلاب يوليو، دي أصبحت حقيقة من حقائق التاريخ، موجودة في الوثائق، موجودة في شهادات كثير من الأطراف، موجودة في مذكرات اللي صنعوا الحدث، منهم المصريين ومنهم الأمريكان ومنهم الباحثين الذين يعني طالعوا الوثائق وتكلموا عنها. واحنا عندنا مثلا في اللغة العربية وفي مصر الكتاب الأشهر كتاب ثورة يوليو الأمريكية بتاع الأستاذ محمد دجال كشك، وهو بيتكلم فيه وجايب فيه مجموعة من الوثائق التي اللي بتقول انه نظام الانقلاب العسكري ده هو نظام اعتمده الامريكان لوراثه التركه، وعلشان كده مش مصر بس اللي حصل فيها انقلاب، مصر حصل فيها انقلاب، سوريا حصل فيها 3 انقلابات، الانجليز والامريكان، الامريكان ثم الانجليز ثم الامريكان مره اخرى، ثم الانقلابات الموجوده في الشمال الافريقي، ومصر نفسه هيكل نفسه، لكن في النسخه الانجليزيه من كتابه تحدث عن ان مصر عن ان ثوره يوليو كانت قطع ذيل الاسد البريطاني من مصر. وهنا دخلت مصر في حكم العسكر، حكم العسكر الحقبة التي ظلت منذ ذلك الوقت وحتى الآن. حكم العسكر هذا هو أسوأ عهود مصر خاطبة، أسوأ حتى من الاحتلال الإنجليزي، وأسوأ حتى من دولة محمد علي، وأسوأ طبعا من المماليك ومن العثمانيين اللي هم مهما حصلوا. يعني ستانلي لينبول المؤرخ الإنجليزي بيقول إذا قيس أشد عهود المماليك ضراوة بعهد محمد علي فإنه بالنسبة له جنة وارفة. فعهد محمد علي هو عهد جحيم بالنسبة لعهد المماليك والعثمانيين. عبد الناصر حكم البلد الحكم العسكري المثالي، القمع والعنف والترويع والتعذيب، ولا صوت معارضة ولا أحد يأمن على نفسه، وأجهزة المخابرات وأجهزة الجيش تستبيح وتستطيع أن تفعل كل شيء، أي إنسان لا يملك أن يأمن على أمواله لأن في عمليات تأمين. ومع ذلك عبد الناصر لم ينتصر في أي معركة في عهده. عبد الناصر هزم في كل حروبه، هزم في 56 وهزم في 67 وهزم في حرب اليمن، وانتهت الوحدة بينه وبين سوريا بانقلاب عسكري بسيط، عملوا مجموعة من الضباط في سوريا وطردوا يعني أتباع عبد الحكيم عامر الذين كانوا ممثلي الحكم المصري في دمشق. عبد الناصر هو أقل مساحة، يعني عبد الناصر هو أقل فترة حكمت فيها مصر في المساحة. عبد الناصر تولى مصر وهي تحكم غزة وسيناء والسودان، تركها وقد تخلى عن السودان واحتلت غزة واحتلت سيناء، فبين أسوان والسويس هذه أقل مساحة جغرافية كانت لمصر كانت في عهد عبد الناصر. ومع ذلك نستطيع أن نقول إذا رصدنا بعض المحاسن في ذلك الفترة فهنقول إن في حراك طبقي، وإن بعض الناس الذين كانوا من عموم الشعب استطاعوا أن يصلوا إلى المناصب، استطاعوا هم يتلقوا تعليم وأن يكونوا يعني الفرصة كانت متاحة أمامهم أن يكونوا من صفوة الناس. ومات عبد الناصر يعني موتا مفاجئا، ومات وهو مهزوم، والبلد في حالة من النكسة العسكرية، وطبعا في حالة من النكسة الاقتصادية والسياسية وسائر هذه النكسات. جاء بعده السادات. السادات كان رجلا صريحا وواضحا، ولم يحاول أن يكون مثل عبد الناصر له سر وعلن. السادات ألقى بنفسه في حضن الأمريكان وأعلن مباشرة أنه أن 99% من أوراق اللعبة بيد الأمريكان. حرب أكتوبر تدور حولها الشبهات، لكن أحسن ما يقال عن حرب أكتوبر أنها كانت نصف نصر عسكري انتهى بهزيمة سياسية شاملة، لأن حرب أكتوبر نفسها عسكريا القوات المصرية ظلت تحافظ على وضعها إلى منتصف الحرب. النصف الثاني من الحرب هو امتلاك إسرائيل الزمام ووجود الثغرة ومحاصرة الجيش الثالث الميداني، والحقيقة أنه اتفاقية وقف إطلاق النار وقعت، والجيش المصري في حالة هزيمة مش في حالة انتصار. فأحسن ما يقال عن حرب أكتوبر أنها نصف نصر عسكري، أو على الأقل انتهت بالتعادل، وهذا هو الكلام الموجود في كل الكتب، يعني بعيد عن الدعاية الحكومية المصرية، هذا الكلام اللي موجود في الكتب العلمية والأبحاث العلمية، ومن يتابع حركة التاريخ لهذه الحرب سيجد هذا، بل حتى مذكرات قادة حرب أكتوبر المصريين لا يتحدثون عن أكتوبر باعتبارها نصر، بل يوزعون مسؤوليات الهزيمة فيما بينهم ويقولون من المسؤول عن هذا، فكل منهم يلقيها على غيره. لكن فعلشان كده كثير من المؤرخين والباحثين يقول ان حرب اكتوبر كانت حرب تحريك وليست حرب تحرير. حرب تحريك بمعنى ان الامور تتحرك بحيث تصل بحيث يبدا يمهد هذا للسلام، واسرائيل تخرج من سيناء شكليا لتعود وتحتل قلب القاهره، وبالفعل كانت اتفاقيه السلام بتلزم المصريين بان هم المناهج والاعلام والافلام وسائر هذه الامور ما يبقاش فيها خطاب عنف وكراهيه ضد اليهود، وهذا الذي يعني تم الالتزام به تدريجيا في كل هذه الفترة. الناحية الثانية أنه السادات حين ألقى بنفسه الأمريكان بدأ الانفتاح الرأسمالي، وبدأ الانفتاح الرأسمالي الحقيقة أنه النهضة الصناعية لو استطعنا أن نسميها نهضة بالنسبة لما صارت إليه، النهضة الصناعية التي بدأت في عهد الخديوي إسماعيل وبعدين مثلا بدأت تحدث مرة أخرى في عهد عبد الناصر، ولو أن حولها كلاما كثيرا يعني لا نستطيع أن نتكلم بوضوح عن أنها نهضة صناعية، لكن هذه النهضة الصناعية انهارت في عهد السادات، لأن السادات باعتباره صار في المسار الرأسمالي، فهنا بدأت تظهر الفقاعات الاقتصادية ونظام الانفتاح الاقتصادي الذي يجعل البلد تعيش على الاقتصاد الخدمي والاقتصاد الوسيط وهذه الأمور التي لا تبني اقتصادا حقيقيا. وانتهى السادات النهاية المعروفة فجأة أيضا في منصته، ثم جاء بعده حسني مبارك. حسني مبارك نستطيع أن نقسم عهده إلى 3 مراحل، كل مرحلة 10 سنين. حسني مبارك كشخصية هو شخصية موظف بليد بلا زعامة بلا رؤية بلا مشروع، فلذلك لم يحدث تطور هائل أو قفزات في الساحة المصرية، بل كان تجميدا للوضع على ما انتهى عليه. إسرائيل هي السيادة العليا، العالم العربي مفرق. لو قلنا انه حسني مبارك حكم 30 سنة فاحنا قسمناهم ل3 مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة الثمانينات كان فيها انفتاح شعبي، لكن هذه المرحلة انتهت عند التسعينات لما ظهر ان الإسلاميين في الجزائر استطاعوا ان يحوزوا من خلال الديمقراطية المراكز الأولى وان يسيطروا على البلديات، فهنا بدأت مرحلة انغلاق في مصر. بعدما كان هناك نوع من الانفتاح بدأ مرحلة الانغلاق والمحاكمات العسكرية للإسلاميين وتزوير الانتخابات، وهذا الانغلاق أخذ فترة التسعينات. ثم جاء بداية الألفينات بالانتفاضة الفلسطينية، وهذا كان عمل مزلزل. ثم أحداث 11 سبتمبر، وهذه الأحداث أيضا كانت حالة مزلزلة لكل العالم، وبدأ يطرح في السياق الغربي وفي السياق الأمريكي أنه الإرهاب يحدث عندنا لوجود الكبت والديكتاتورية في الشرق الأوسط، فلا بد أن يكون هناك نوع من الديمقراطية طبعا الشكلية لكي تستوعب هذا المشهود، يعني مثل الديمقراطية التي كانت في فترة الحقبة الليبرالية، حكومات وتتغير وتتبدل ومظاهرات، لكن في الحاكم هو الإنجليز، فهنا تكون هذه الفترة أيضا على هذا النحو. فهنا بدأ انفتاح ديمقراطي مرة أخرى، لكن هذا الانفتاح الديمقراطي مرة أخرى بمجرد ما بدأت تباشيره بوصول حركة حماس 2006، ثم وصول الإخوان المسلمين في 2005 بدأ، وطبعا قبل ذلك في 2000 كانوا عبروا أيضا عن نتائج أفضل، وفي 2005 عن نتائج أفضل وأفضل، ثم 2006 عن الانفراد بتشكيل الحكومة. هنا بدأ الانغلاق الأخير، لكن كان انغلاقا يبشر بثورة جديدة، وهي ثورة يناير التي أنهت عهد حسني مبارك والتي لا نزال في توابعها وآثارها. وبهذا نكون قد أنهينا نظرة سريعة على تاريخ مصر الحديث وانتقالها من النظام الإسلامي إلى النظام العلماني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.